الحياة كثيرة ما نسأل عن مخارج الحروف وعن صفاتها، فأردت في هذا اللقاء أن أراجع مع طلاب المعهد مخارج الحروف، لكن بصورة يعني قد تكون جديدة. الحروف يا أخوان علماء التدوين اصطلحوا على أن تكون للحروف ألفاظ، فموضوع لقائنا اليوم ألفاظ الحروف. الحقيقة أحد العلماء المعاصرين جمع ألفاظ الحروف في مقطوعة من منظومته فقال، يعني وصاحب هذه المنظومة يعني ما زال على قيد الحياة أطال الله في عمره، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وأحرف المد إلى الجوف الكمد، الشطر الثانية: وأحرف المد إلى الجوف الكمد وهكذا إلى الهواء نسبا، وأحرف الحق أتت حلقية، والقاف والكاف معا لهوية، والجيم والشين وياف نقبت مع غاضها شجرية كما ثبتت. تاج حاضر من اول تاج: واحرف المد الى الجوف الدمر وهكذا الى الهواء نسبت، واحرف الحلق اتت حلقية، واحرف الحلق اتت حلقية، والقاف والكاف معا لهوية، والقاف والكاف معا لهوية، والجيم والشين وياء لقبت مع غاضها شجرية قد ثبت كما ثبت. حاضر. والجيم والشين وياء لقبت مع غاضها شجرية كما ثبت، واللام والنون وراء زلقية، واللام والنون وراء زلقية، والضاء والدال وتاء نصعية، والضاء والدال وتاء نصعية، وأحرف الصفير قل أسلية، والضاء والذال وتاء لسوية، وأحرف الصفير حاضر البيت كله، وأحرف الصفير قل أسلية، والضاء والذال وتاء لسوية، والباء وميم باء وراء، والباء وميم باء وواو سميت، والباء وميم باء وواو سميت شفوية فتلك عشرة أتت. البيت مرة كمان: والباء وميم باء وواو سميت شفوية فتلك عشرة أتت. هذه هي ألقاب الحروف. لو بدأت شوف سنجد ألقاب الحروف هذه عشرة ألقاب. اللقب الأول واللقب الثاني لحروف واحدة. اللقب الأول الحروف الجوفية، واللقب الثاني الحروف الهوائية. يبقى دول كم لقب؟ اثنين. اللقب الأول الحروف الجوفية، واللقب الثاني الحروف الايه؟ الهوائية. الحروف الجوفية يا اخوان سميت او لقبت بهذا اللقب لأنها تخرج من الجو. طب هي الحروف اللي تخرج من الجو، جو الحرف والماء حروف، هي الألف. ما يجيش واحد يقول لي الألف ومحطط لي معاها الهمزة زي أقول، أقول له قول لي مخرج الحرف الأول، يقول لي ألف ومخرج. لا يا سيد الفاضل، ألف والمد الموجودة في مثل قال، الألف والواو والياء، وشرط هذه الحروف الثلاثة حتى تخرج من الجو أن تكون ساكنة وما قبلها محرك بحركة مجانسة لها. ومعنى أن ما قبلها محرك بحركة مجانسة لها أنها إذا كان الألف لا يكون ما قبلها إلا ممدوحا، والواو لا يكون ما قبلها إلا مرفوما، والياء يكون ما قبلها مكسورا. وعلى ذلك فالواو الساكنة المفتوح ما قبلها والياء الساكنة المفتوح ما قبلها في مثل قوم وبيت ليستا من الحروف الجوفية. يبقى تاني الحروف الجوفية هي ايه؟ الالف والواو والياء بشرطين، ان تكون هذه الحروف الثلاثة ساكنة، الشرط الثاني ان يكون ما قبلها محرك بحركة ايه؟ مجانسة، قبل الالف فتح، قبل الواو ضم، قبل الياء ايه؟ كان. ان اختل شرط طبعا الالف لا تكون الا كذلك، لا تكون الا ساكنة وقبلها فتحة مفتوحة. اما الواو والياء فكما شرحت لكم قبل كده لها ايه؟ اكثر من حالة، شرحت لكم باب المخارج قبل كده، وشرحت لكم في باب